إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية فأعرض عمن تولى للإنسان ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون